بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في اليوم الثاني من رمضان نواصل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما ندخل في السيرة احنا اتكلمنا امبارح عن المبشرات وإرهاصات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. اتكلم بقى عن حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية وحالة الأرض عموما. وصف الحالة دي جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، فبيقول له ايه؟ بيقول له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. دي الخطوط العريضة اللي كان عليها الجاهلية، والخطوط العريضة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الأوامر العامة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. كان من أقبح ما عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يعبدون الأصنام الأحجار. تعرف الحاجات العجيبة أوي أنه كانوا في السفر يصحبون معهم 4 أحجار أو 5 حسب الظروف، يعني 3 يجعلوها لها للأثافي عشان يجعلوا عليها القدر، عايزين يطبخوا مثلا يسخنوا شوية مية يحطوا 3 أحجار يحطوا عليها القدر ويولعوا تحته، والحجر الرابع يطيبونه ويعبدونه من دون الله يقولوا هذا إلهنا. كان أحدهم إذا كان في السفر يحمل معه هذه الحجر التي يعتقد فيها، فإذا وقعت نادى في القوم أيها الناس ضل إلهكم ضاع ربكم، ربكم ضاع، انزلوا دوروا عليه، انزلوا دوروا عليه ما يلاقوهوش، يجعلون حجرا مكانا. أي عقول هذه؟ أي سخافة وأي ضلالات؟ الشيطان عشعش في قلوبهم وركب ظهورهم. كانوا يصنعون الصنم من العجوة، عارف العجوة أنت؟ بلح ده يعملوا منه صنم كده ويعبدونه من دون الله، فإذا جاع أحدهم أكله. سبالك تخيل الرب اللي كان من شوية بيتذلل ويخضع له يأكله جعله في بطنه، هكذا كانوا يفعلون. من ضمن الأمور التي دعت إلى إسلام بعض الناس أنه رأى منظرا عجيبا لإلهه الذي يعبده. بيقول حدثت مشكلة بين قومي فذهبت إلى ربي لأشكوه، عشان أروح أقول له أحكي له عن المشكلة. بيقول فذهبت إلى إلهي فوجدته يبول عليه الثعلب، الثعلب رافع رجله وقاعد يتبول على الإيه؟ على الإله بتاعه. فقلت قبحك الله من إله تبول عليك الثعالب. ده كان سبب إسلام بعضه. أي عقول هذه؟ أهو الجزيرة العربية كلها كانت تموج في هذا الظلام، رأس الأمور الشرك. ما تفرع عنه بقى من ظلم وأكل الميتة والفواحش وأكل الربا وأكل مال البعض وأكل مال الناس بغير حق إلى غير ذلك من الظلمات التي كانوا يعيشون فيها. طيب هل العالم حول الجزيرة العربية كان حالته أحسن من كده؟ أبدا، العالم كان يموج في ظلام. لذلك في الحديث الصحيح، احفظ الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثته فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، يعني إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، لكن أغلب البشرية كانت في الوقت ده تموج في الشرك والضلال. ناس بيعبدوا الأحجار، بيعبدوا الأشجار، بيعبدوا الأبقار، البقر، بيعبدوا الحيوانات، الخنافس، الجعلان، وهناك من يعبد الملوك والرؤساء إلى غير ذلك. فالأرض كلها كانت تموت في جاهلية إلا نفر قليل كانوا على ملة إبراهيم أو كانوا على اليهودية أتباع موسى عليه السلام كانوا على التوحيد، أو بعض النصارى كانوا على التوحيد بعض وليس الكل كما يأتي في قصة سلمان. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي عن صور من صور الحالة الاجتماعية في الجاهلية، بتصف حال الزواج، بتقول الزواج كان على أربع أنحاء في الجاهلية. بيقول يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم يتزوجه، زي الزواج الايه المعروف. زواج ثاني كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها يعني من الحيض يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يقول لها روحي الواحد سيد من سادات العرب روحي إذني معاه والعياذ بالله، ده زواج ده خدت بالك. فإذا حملت وتبين حملها قربها هذا الرجل، وينسب هذا الولد لهذا الرجل، أنه رجل زوجها يعني زوجها، ولا روحي لفلان ده استبضعي من يعني اطلبي منه الولد خبر حضرتك. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة يدخلون على المرأة، عشرة خدت بالك أو أقل، واللي إذا ولدت هذه المرأة فتقول هو ابنك يا فلان. ونكاح رابع كانت المرأة تنصب على بيتها العلم والرايات، وهؤلاء كن البغايا فلا تمتنع ممن يأتيها. فإذا ولدت دعوا القافة، عارف القافة دول اللي هم بيعرفوا الناس بالشبه، فلما يتولد الولد يجمعوا الناس ها ويقولوا فلان ده يشبه فلان خلاص يبقى ابنه. ده كانت صورة من الحالة الاجتماعية عند العرب، كان كثير منهم لا يمتنعون من الفاحشة ومن الزنا. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي ده كان من ممن أخرج الأصنام للعرب ودعاهم إلى عبادة الأصنام، وأول من سيب السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. دي بعض بقى الأمور اللي كان العرب بيحرموها على نفسهم. يقول لك الناقة لما تولد خمس إناث وراء بعض تبقى حمت نفسها، الناقة دي ما تتدبحش، يسيبوها كده يقربوها إلى ربهم حدش يجي ينبه، سموها سائبة. فكان عندهم جملة من الاعتقادات. يقول ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. لما تقرأ بقى الآيات اللي بعد 130 من سورة الأنعام تقرأ بقى الخرافات والخزعبلات التي كان يعيش فيها العرب، كانوا يحرمون بعض الأنعام ها ويقطعون آذان بعض الأنعام، كل ده تقربا إلى هذه الأصنام. فكان يعني المجتمع يعيش في جاهلية عظيمة والعالم كله يموج في ظلام. ولذلك يقول بعض العلماء بيقول كان الشرك إما شركا محضا وإما شركا مشوبا بتوحيد. كان الشرك المحض موجود في أمة العرب، موجود في الهنود في الصينيين وفي غيرهم، وكان الشرك المشوب بتوحيد كان موجود عند النصارى، حيث أنهم يقولون أن الله واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، يؤمنون بالأب والابن وروح القدس إله واحد، هي كده هو يعني داخلين في بعض، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، فكان ده اعتقاد سائد. وكان اعتقاد اليهود أيضا في ربهم سبحانه وتعالى أنه يمرض وأنه تعتريه النقائص والعيوب والأمراض حاشا لله. فكان هذا هو حال المجتمع. في ظل هذه الظروف كان هناك أناس على التوحيد نبذوا ملة العرب، منهم مثلا زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي. نشوف زيد بن عمرو بن نفيل. يقول ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو ده بقى والد مين؟ واحد من الصحابة المشهورين من عشرة المبشرين بالجنة، سعيد، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، كان على التوحيد زيد ده. خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، يعني هو رجل عاقل من عقلاء العرب لم يروق له ما يفعلونه من عبادة الأصنام، فراح بقى يدور بقى في بلاد الشام وفي غيرها من البلاد عن الدين. لول فلقي عالما من اليهود سأله عن دينهم، قال إني لعلى أن أدين دينكم، إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني، عايز أدخل عندكم يعني في الدين. قال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال وهل أفر إلا من غضب الله؟ ده أنا طلع أفر من غضب ربنا. بيقول فلقي رجلا من النصارى فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع ونقدر نتحمل غضب ربنا ولعنة ربنا، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفيا. بقول له خليك بقى إيه؟ حنيفيا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم. ده وصف إبراهيم عليه السلام، إبراهيم إيه؟ حنيفا. يعني حنيف؟ تسمع عن الأحنف ابن قيس؟ الأحنف ده كان من أحلم العرب وأعلم العرب، وكان عمر بن الخطاب يقربه. سمي أحنف ليه؟ عشان رجله كانت فيها حنف، فيها تقويسة كده، خدت بالك؟ فيها عوجاج، فيها ميل. فالحنيف ده يعني المائل إلى الله، المعرض عن غيره، بمعنى الموحد المسلم لله، يعني مايل لربنا، خدت بالك؟ فبيقول له كن حنيفيا، دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، فكان على التوحيد. ومن حديث أسماء قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، الموؤودة دي اللي هم البنت الصغيرة كانوا يدفنونها، كان دي من عادات العرب إذا ولدت لأحدهم بنت يدفنها حية، خدت بالك؟ وربما تركها حتى تشد وتكبر ثم قتلها، أمر شنيع بشع، خدت بالك؟ فكان يحيي الموؤودة، يعني كان ما يلاقي حد عايز يقتل بنته كان ياخدها يقول له أنا أكفيك مؤنتها ما تقتلهاش، أنا حصرف عليها وخليها معي. فإذا بلغت البنت قال إما أن تأخذها وإما أن أكفيك مؤنتها، وإما أنا إيه أتصرف معها وزوجها. فهكذا كان يفعل. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لقي عمرو بن نفيل فقدم إليهما صفرة، صفرة من طعام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها لأن كان فيها لحم وكان مذبوح للأصنام. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. يبقى زيد بن عمرو بن نفيل كان إيه؟ معتقد في ربه سبحانه وتعالى، موحد له، لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. زيد بن عمرو أيضا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له، كان بينكر عليهم يعني بعض شركه. ساق هنا بقى قصة سلمان الفارسي. سلمان رضي الله عنه يسمى الباحث عن الحقيقة. قصة سلمان قصة يعني فيها فوائد كثيرة. بيقول سلمان رضي الله عنه كنت من أهل فارس من أهل أصبهان ناحية إيران، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، الدهقان ده يعني شيخ القرية الكبير يعني زي العمدة كده، وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية من حبه ابنه، حبسه في البيت مش عايز ابنه يمشي. يقول واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. قطن النار يعني خادم النار، هما بيعبدوا ليه النار. المجوس بيعتقدوا ان للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، فعندهم النار دي رمز لإله أو إله من آلهة النور. فكان هو بقى اجتهد في المجوسية حتى صار خادم النار دي الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة، ما سيبهاش للطفل عشان ما ينفعش الإله يطفى، لازم يبقى إيه؟ مولع على طول. بيقول إيه؟ فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له وكانت له ضيعة، ضيعة يعني حديقة، يقول فيها بعض العمل، فدعاني فقال أي بني إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، ولا بد لي من اطلاعها، فانطلق إليها فأمرهم بكذا فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني. بقول له روح بص على الضيعة دي وقول للناس يعملوا كذا وكذا وما تتأخرش علي، فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء، بحب وحب جديد. بقول له تأخرت علي مش عارف أعمل حاجة. بقول فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فيها، فقلت ما هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. عجبوا المنظر، عجبوا هذه العبادة اللي هم بيعبدوها، فتنوا قاعد معاهم لحد ما الشمس غربت. وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته. فقال أبي أين كنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. قال أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم. دايما الناس كلها ماشية على المنطق ده، دينك ودين آبائك خير من إيه؟ من أي حاجة تانية. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن إنما نعبد نارا نوقدها بأيدينا. سبحان الله، سلمان كان على الفطرة يقولوا لا دول بيعبدوا ربنا وإحنا بنعبد نار بنولحها بأيدينا. فيقول فخافني، يقول أبوه قلق منه، يقول فجعل في رجلي حديدا وحبسني في بيت عنده، خاف أحسن بقى يهرب. يقول فبعثت إلى النصارى فقلت لهم أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا بالشام. سبحان الله، تلاحظ سلمان كان عنده علو همة، يعني مش عايز يتعبد أي عبادة، بيسأل عن أصل الدين بتاعهم، يقول لهم أصل الدين بتاعكم فين؟ فقالوا له بالشام. فقلت فإذا قدم، رحمك الله، فقلت فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني، يعني أعلموني. فقالوا نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم، فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني. فقالوا نعلم، فقالوا نفعل ذلك. قالوا لهم يما التجار دول يجوا يمشوا يروحوا الشام قولوا لي عشان عايز يمشي معهم. يقول فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي، فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ من أعلم واحد في الدين عندكم؟ قالوا الأسقف صاحب الكنيسة. فجئته فقلت له أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله معك وأتعلم منك الخير. قال فكن معي، خليك معي. يقول فكنت معه وكان رجل سوء، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان رجل سيء، كان بيعمل إيه؟ كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطيها المساكين، كان بيحوش. دول ربنا قال عليهم إيه في سورة الإيه؟ التوبة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده واحد منهم، بس شوف دقة القرآن والإنصاف، إن إيه؟ كثيرا، مش كلهم، كان في منهم ناس على التوحيد، كان فيهم ناس على الخير، جاي إن شاء الله. بيقول إيه؟ ولم يعطيها المساكين فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله، فلم ينشب أن مات، مات على طول. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم إن هذا رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطيها المساكين. قالوا وما علامة ذلك؟ فقلت أنا أخرج لكم كنزة، أنا عارف مخبي الفلوس فين. قالوا فهاته. فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا فضة، ذهب وفضة، زير كبير سبع. يقول فلما رأوا ذلك قالوا والله لا يدفن أبدا، فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة وهو ميت، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، فلا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهادا ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه. يقول التاني ده بقى كان ايه؟ رجل صالح كان بيصلي كتير وبيجتهد كتير وكان زاهد في الدنيا. يقول ما شفتش واحد لا يصلي الخمس يعني من غير المسلمين يعني بيجتهد اجتهاده. قال ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة، تنه بيخدمه لحد ما حضرته الوفاة. فقلت يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني؟ إلى من توصيني؟ قال أي بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل، فأتيه فإنك ستجده على مثل حالي. بيدل على إيه؟ قلة الصالحين في هذا الوقت، قلة الموحدين. فبيقول له روح لواحد فين؟ في الموصل. أنا في الموصل فين؟ ناحية العراق كده. فلما مات وغيب لحقت بالموصل، فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا، فقلت له إن فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك، فقال أقم يا بني، فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة. فقلت له إن فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ قال والله ما أعلمه أي بني إلا رجلا بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه، فالحق به. فلما دفناه لحقت بالآخر. كده كم واحد؟ واحد اثنين، ده الثالث صح؟ بيقول فقلت له يا فلان فلانا أوصاني إلى فلان وفلانا أوصاني إليك. قال فأقم، فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له يا فلان حضرك من أمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك، فإلى من توصيني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم، فأتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. فلما وريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم، نفس الأمر عبادة وزهد، فأقمت عنده واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقرات. بدأ يشتغل وبقى عنده بقى مجموعة من البقرات ومجموعة من الغنم. ثم حضرته الوفاة فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك، يبقى ده الرابع بقى، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصيني؟ وصحيح يقول له إيه؟ قال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. بقول له أنا ما أعرفش حد على اللي احنا عليه ده، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين. الحرة دي اللي هي الحجارة السود، تعرف المدينة المنورة يكتنفها الحجارة السود من جانبيه اسمها الحرة. يقول إلى أرض سبخة يعني متغيرة ذات نخيل، وإن فيها علامات لا تخفى، بين كتفي خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. خاتم النبوة ده كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تحت كتفه اليمين، مثل البيضة، بيضة الحمامة الصغيرة، فوقها شعيرات، خدت بالك؟ فكان موصوف هذا في الكتب. ومن علامات النبوة أنه يأكل الهدية، يعني يأكل من الهدية، يقبل الهدية ويأكل منها ولا يأكل الصدقة. قال فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. قل فلما وريناه يعني دفناه أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب قبيلة يعني، فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي. أنا هديكم البقر والغنم بتاع بس وصلوني الأرض للعرب. شوف الهمة العالية، شوف البذل. قالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني عبدا من رجل من يهود. ظلموه، عملوها كأنه إيه؟ عبد رقيق، وراحوا باعينه الواحد من اليهود بوادي القرى. فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن تكون البلد الذي نعت لي صاحبي، وما حقت عندي، مش متأكد منها. بل حتى قدم رجل من بني قريظة من يهود وادي القرى فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده، فخرج بي حتى قدم المدينة. بل فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته. يقول لما شفت المدينة عرفتها، هي دي اللي الرجل إيه وصفها لي. بل فأقمت في رق مع صاحبي، بقى عبد عنده بقى بيخدمه. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيئا من أمره، بل ما سمعتش عنه حاجة، مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له. بل أنا طلع فوق النخلة كده بشتغل، فوالله إني لفيها إذ جاء ابن عم له، ابن عم اليهودي ده، فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة. بني قيلة دول هم الأنصار، اليهودي ده يقول لابن عمه يقول له قاتل الله الأنصار، تقصد يعني سكان المدينة، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل من مكة يزعمون أنه نبي. بل والله ما أن سمعتها فأخذتني العرورة، يعني الرعدة، وفوق النخل. بل سمعت الايه الكلمة والخبر، كنت هقع من النخل، أخذتني الرعدة. يقول حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر، ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة، أطلوا بالبوكس. قال له ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك، روح اشتغل، تمالك الموضوع ده. فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه، أنا بس حبيت أعرف إيه الموضوع. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام حملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت إنه قد بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به، فها هو ذا فكل منه. قوله أنا جبت لك صدقة، أنا أصحابك غراب، قوله خد صدق كل منه، خلت بالك عشان عايز يتأكد من الحتة دي. قال فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال لأصحابه كلوا، ولم يأكل، ما كلش من الصدقة. فقلت في نفسه هذه خلة مما وصف لي صاحبه، قول دي كده واحدة. ثم رجعت وتحول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقباء كانت على أطراف المدينة، فدخل بقى النبي صلى الله عليه وسلم جوه المدينة، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به، فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، فقلت هاتان خلتان كده إيه؟ اثنين. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره، يلف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يدور عليه الخاتم اللي هو صفه له ده. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، من النبي صلى الله عليه وسلم شايفه راح ورا، عرف أنه بيدور عليه على حاجة، عرف أني أستثبت شيئا قد وصف لي، فوضع رداءه عن ظهره، راح النبي صلى الله عليه وسلم منزل إليه الرداء، فنظرت إلى الخاتم بين كتفي كما وصف لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي، هذا يقبل في النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي. فقال تحول يا سلمان هكذا، تعال يعني قدامي. فتحولت فجلست بين يديه، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة دي كلها. فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. يعني ايه كاتب؟ ها تعرف ابو احمد؟ فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، في سوره الايه، سوره النور. كاتب يعني العبد يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، يقول له انت عايز فلوس كام وانا اديها لك، واخد بالك، على اقساط معينه اسمها المكاتبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له كاتب يا سلمان عشان ايه يتحرر من الرق يعني. فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها و40 أقية من الفضة. هيزرع له 300 نخلة. انت عارف النخل بيبقى صغير كده بيتزرع لما يكبر، خدت بالك شوية يدهم له بقى 300 نخل و40 أقية. وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية، رحمك الله، 30 ودية و20 ودية و10 الودية دي اللي هي النخلة الصغيرة. الصحابة جمعوا له بقى، كنت تعرف طبعا المدينة بيتزرع فيها ليه النخل، فكل واحد زرع شوية نخل جاب له ايه النخل الصغير ده، خدت بالك، عشان يكبره. كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها، فإذا فرغت فآذني حتى أكون الذي أضعها بيدي. فقر لها يعني إيه؟ يعني احفر لها، يعني يقول له خد بقى ليه الثلاثين ودية دي واحفر لها، ولما تحفر تعالى قل لي عشان أحطهم بيدي. تعرف هنا بقى في قصة طريفة أول. عمر بن الخطاب راح مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم 300، الرسول صلى الله عليه وسلم حطهم كلهم إلا واحدة حطها عمر، فكلهم كبروا وطلعوا، الواحدة دي ما طلعتش، خدت بالك. واحد يقول الله لما حطها سيدنا عمر، لا كأنها ها والمخلوقات دي عندها إحساس، كأنها وجدت في نفسها أن لم يمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعلت ها الرسول صلى الله عليه وسلم ما حطهاش بيده ها فزعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعها ثم وضعها بيده فنبتت. المهم كبروا ها ويعني أداهم لليهودي. بل ففقرتها وأعنني أصحابي، يقول حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد فرغنا منها، فخرج معي ووضعها بيده صلى الله عليه وسلم. وبقيت علي الدراهم، فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب، واحد جيبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأدها مما عليك. فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي؟ مش هتكفي دي صغيرة. فقال فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك. قال فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها 40 أوقية، قاعد يقطع منها ويوزن، كملت 40 أوقية، فأديتها إليهم وعتق سلمان. يقول وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، ثم عتقت فشهدت الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. يعني سلمان رضي الله عنه فاته بدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعتق بعد إيه؟ بعد أحد، حضر غزوة الأحزاب، وكل الغزوات بعد ذلك حضرها مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سلمان صار بعد ذلك من فقهاء الصحابة. سياق القصة دي يبين مدى ما كان عليه العالم في هذا الوقت من الظلام وقلة الموحدين وقلة الصالحين. فالدنيا كانت متعطشة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لإخراجها من الظلمات إلى النور. استكمل بقى إن شاء الله مرة جاية، هناخد أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما جرى له مع حليمة السعدية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.